وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا منهم علي ذو الوفا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا منهم علي ذو الوفا. هو رباة بين البشر من غير طول أو قصر هو رباة بين البشر من غير طول أو قصر. والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا منهم علي ذو الوفا. أمكلثم بين المنى أمطهم فأجبت له أمكلثم بين المنى أمطهم فأجبت له في الوجه تدوير نعم در وياقوت حلا في الوجه تدوير نعم در وياقوت حلا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا منهم علي ذو الوفا. رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا. هو أدعج العينين قد نظرت بنور إلهنا هو أدعج العينين قد نظرت بنور إلهنا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا منهم علي ذو الوفا. هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي. أسقى من الغيث الهطول روحي فدا تلك اليدي أسقى من الغيث الهطول روحي فدا تلك اليدي. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا منهم علي ذو الوفا. للرسل طه الخاتم وعلى النبوة خاتم للرسل طه الخاتم وعلى النبوة خاتم. كتفاه قد حظيا به والله جل الراسم كتفاه قد حظيا به والله جل الراسم. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء يرويه أصحاب كرام، منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء.